وتقول أخبرني فلان أنه غاضب، أخبرني بإيش؟ بدلالته، ما قال إني غاضب، لكن هيئته وحاله تدل على ذلك، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.